بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن سنبدأ في بحث بعنوان واقع المسلمين الأزمة والمخاطر. إن شاء الله سنعمل مقدمتين للبحث، مقدمة أولى ومقدمة ثانية، وبعد ذلك ندخل في صلب الموضوع. في المحاضرة اليوم سنحاول أن نأتي على مقدمة البحث الأولى، وهي في معظمها تاريخية. حتى تكتب الفهرس، فهرس المحاضرة الأولى، تكتب عندك مقدمة واحد: بداية الصراع بين الحق والباطل منذ قابيل وهابيل، ثم سلسلة صراع الأنبياء بين الحق والباطل. هذا واحد. اثنين: التجمعات البشرية في الأرض، كيف نشأت وبداية نشوء الحضارات في الأرض. ثلاثة: حضارات العصر ما قبل القديم، أول الحضارات القديمة، يعني 4000، 5000، 7000، 10000 سنة قبل الميلاد نشأت حضارات في الصين، في آسيا، في الهند. هناك حضارات قديمة متطورة، منها وصلت أخباره ومنها لم تصل أخباره. في العراق نشأت حضارات قديمة مثل حضارات الأشوريين، البابليين، 3-4000 سنة قبل الميلاد. الفراعنة 6-7000 سنة قبل الميلاد. في مصر حضارات اليونان، حضارات الإغريق مثل حضارة إسبرطة وأثينا، الحضارات القديمة التي منها نشأت الحضارة الأوروبية عندما ورث الرومان اليونان. حضارات في إفريقيا، هناك حضارات الآن يكتشفها الجغرافيين والبحاث وأهل الآثار. كان هناك حضارات في وسط إفريقيا، في جنوب إفريقيا، لها فلسفة ولها أديان ولها بناء ولها طراز حياة. هناك حضارات قامت في أمريكا معزولة عن العالم بتاعنا، اللي هو أوروبا، آسيا، أمريكا، متواصل أفريقيا، مش أمريكا، أوروبا، آسيا، أفريقيا، هي حضارة متواصلة للقرب الجغرافي. فكنا نحن معزولين عن أمريكا، ولكن أمريكا كان فيها حضارة. الآن الجغرافيين يكتشفون، أهل الآثار، في وجود حضارات من آلاف السنين كانت في أمريكا. فهذا العصر ما قبل القديم، لا أدخل الآن في تفاصيل حتى ندخل في الموضوع، أفرد بعده حضارة فارس والروم، هي حضارة العصر القديم، كانت فارس والروم في منطقة آسيا وأوروبا. ثم حضارات العصر الوسيط، عندما انهارت فارس وانهار معظم الإمبراطورية الرومانية في المشرق، فقامت حضارتان تتصارعان في النظام العالمي، اللي هم الروم وحضارة المسلمين في العصر الوسيط. بعد ذلك نشأت حضارات العصر الحديث، اللي هي الدول الاستعمارية في مرحلة الثورة الصناعية، يعني القرن الثامن عشر. قامت حضارة فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، هولندا، الدول الصناعيه الاستعماريه قامت لها حضاره وبدات تغزو المناطق الوسطى. قامت الحرب العالميه الاولى 1914 الى 1918، بعدها قامت الحرب العالميه الثانيه، وادت الحرب العالميه الاولى والثانيه الى نشوء قوتين رئيسيتين ورثوا الحضاره الاستعماريه، وهم روسيا وامريكا. تقاسموا والحضاره الثالثه. هذا النظام العالمي ما بين الحربين. بعد البرسترايكا وانهيار الاتحاد السوفيتي الى اخره، نشا النظام العالمي الجديد الذي تفردت فيه امريكا، النظام القطب الواحد. فصار عندنا امريكا هي المسيطره على شرق العالم، وهي تسيطر على تسيير سياسات الدول الصغرى والكبرى، حتى تتدخل في اوروبا، تتدخل في اليابان الى اخره. ففي هذا الصراع في النظام العالمي الجديد، امريكا الى جانبها لا تزال تحاول ان تنافسها على هذا الموضوع. هذه القوى هي اوروبا، تحاول ان تتوحد وتنشئ قوه مركزيه. اليابان حضارة صناعية كبيرة واقتصادية قوية، الصين لا تزال حضارة نائمة تسعى لأن تكون قوة دولية، روسيا ما تزال تحاول أن تقاوم الفناء، تحاول أن تكون لا تزال لها مكان في السياسة الدولية. ثم العالم الإسلامي الذي يعيش المخاطر التي نعيشها نحن من أجل النهضة التي تبدأ حضارة الإسلام هذه في نهاية العالم. ثم العالم الثالث، وهي دول العالم الثالث الفقيرة، أو أقصد أمريكا اللاتينية، أفريقيا، بعض الدول الصغيرة في آسيا. هذا خلاصة البحث اليوم. سنحاول أن نعطي شيء من التفصيل، ثم ننتقل إلى طبيعة الصراع بيننا وبين النظام العالمي الجديد. فنبدأ بشيء من التفصيل. عندما نزل أبونا آدم إلى الأرض، أول ابنين له قابيل وهابيل، كان أحدهما صالح من أهل الرحمن بصحبة الملائكة، وكان أحدهما صالح استحوذ عليه الشيطان وبدأ فيه الغير. وبصرف النظر عن الأسباب والروايات التي تقول أنه اختلفوا على من يتزوج الأخت الأجمل، من يأخذ الأخت أو الأخرى، أو كما روى القرآن في القصة أنه السبب كان قررت فرجان ان تقبل من احدهم ولم يتقبل من الاخر قال اقصد. فلما وجد واحد منهم اني الله سبحانه وتعالى تقبل ورضي عن اخيه وهو ليس في الطريق السوي، اول شيء فكر فيه حتى يزيحه من المساله قال اقصد. وكان هذه الارض الكره الارضيه التي لم يكن فيها الا اربع امتار، هم ادم وزوجته واربع خمس ابناء كقابيل وهابيل. الصالح مشى في طريق والطالح ما وجد وسيله لازاحته عن طريق الى الاقصر منه، ومن هناك ومن تلك النقطه بدا الصراع بين الحق والباطل. ان صاحب الباطل قال للرجل الصالح لاقصر منه، فالاخر قال له انما يتقبل الله من المتقين، يعني مش انا هذا السبب، انت تصير صالح يتقبل الله سبحانه وتعالى منك، ولكن ما وسعه الارض ان يكون هناك مسلم مكافر صالح وطالح، فهمت؟ فقتله، فطوع له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الذين. منذ ذلك الوقت انقسمت البشريه ابناء ادم الى صالحين وصالحين، ناس تعبد الله سبحانه وتعالى فهي تصبح ناس في النظام السوي، وناس تتبع الشيطان بصوره من الصور فهي في النظام الظالم. فارسل الله سبحانه وتعالى الرسل، قصص الانبياء معروف ان شاء الله الان اختصر نفصلها في البحث. فمنذ بدا الرسل بدات مشاكلهم مع قومهم، فكانت الاقليه دائما مع الرسل على الحق. في روايه جاء بعد ابونا ادم سيدنا نوح، لما بدأ الشرك في الناس فسيدنا نوح دعاهم ألف سنة كما تعرف في القصص، لذلك أختصر. ثم لما ركب السفينة ما ركب معه كما روى القرآن إلا قليل، ففي رواية أنه ركب معه ثلاث أشخاص هم أبناؤه، وحتى زوجته كانت من الفاسدين، وفي رواية ركب معه 12 شخص وهي أقوى الروايات، وفي رواية ركب أكثرها ركب معه 80 شخص. فبعد ألف سنة إلا 50 عاما من الدعوة ركب معه 10، يعني حتى لو اخذنا اكبر رقم 80 شخص في 1000 سنه، فهمت؟ ولكن الله سبحانه وتعالى كما كان يذكر الشيخ عبد الله عبد الله بن يشجع الشباب يقول اذا كان الله سبحانه وتعالى قد اغرق الارض هنا عليها من اجل 12 شخص صالحين عجزوا عن ان يقاوموا الباطل، فتولى الله سبحانه وتعالى اغراق كل الارض لاجلهم، وبذلك اصبح جديدا من الناس الصالح. ثم بعد ذلك ابناء المحجرات عليهم السنن، فكان فيهم صالح وطالح الى ان جاءت نبوات كثيره المذكور منها المعروفه عندنا، جاء سيدنا ابراهيم ثم تلاه الانبياء. فكل سلسله صراع الانبياء مع اقوامهم ومع ابائهم هي نسخه من صراع قابيل وهابيل، انه لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. فما تتسع اي منطقه فيها حق وباطل الى ان يكون الاثنين مع بعض، ومن هنا تسقط نظريه ايجاد حل وسط بين الحق والباطل. ما في حل وسط بين الحق والباطل، ما في طلبات جزئيه، ما في حلول اني تعطيني شوي اعطيه شوي، لما الباطل يضعف يقدم لك شيء من التنازلات، يعطيك مطالب، يعطيك اصلاحات، يعطيك رأس الحكومه، يخرج لك شويه سجناء، يعطيك تعليمات، يعطيك وظائف، لما يشعر بالقوه حتى هذه الاصلاحات لا يقبل ان يتركها لك، يرجع ياخذها منك. فليس هناك الا حل جذري، اما الحق واما الباطل. منذ اللحظة الأولى ما ارتفعت الأرض قابيل وهابيل. إذا الظلم قوي يقتل أهل الحق، إذا الحق يقوى لازم ينهض أهل الظلم ولا يتركوا ويقطع دابرهم تماما كما قال سيدنا نوح ربنا لا تجعل على الأرض من الكافرين ديارا. فنحن لازم نسعى إلى أن لا يكون على الأرض من الكافرين ديارا، وهم نفس الشيء. فالآن الصراع وصل إلى مرحلة كما يسمونها استقصادية. أن أهل الكفر لا يرضون بوجود الإسلام، يريدون أن يستأصلون أهله حتى ما يسمونه إسلام معتدل الآن غير مقبول. لا يسمحون به بتركيا، لا يسمحون به بالجزائر، لا يسمحون، وان كان منحرف وان كان ليس على الصراط، ولكن لمسمى الاسلام لان فيه ريحه اسلام فهم ينهون لاقتلنك ما يتركوا، فهمت؟ فهذا لما تقرا انت في سيره الانبياء تجد انه هذه فلسفه الصراع ما اختلفت من صراع نوح مع قومه الى صراع الرسول عليه الصلاه والسلام مع قريش الى صراع موسى وفرعون الى كل هذه الصراعات. السنه الموجوده في القران تحدثت عنها هي نفس طبيعه صراعنا في الوقت الحاضر. فنحن يجب ان نفهم ابتداء فلسفه هذا الصراع، لماذا نحن نتصارع؟ نحن لا نتصارع على انه تحكموا او نحكم انتم او نحن الاقتصاد تاخذوه نحن وانتم الارض لنا ام لكم، هذه كلها تبع على الصراع. اما اساس الصراع ان هويه الحق وهويه الباطل لا تتعارض في مكان واحد من طرفنا ومن طرفنا. فالان بعد ان شاء الله قلت لك نفصل ان شاء الله في البحث في المقدمه ننتهي الى تجمعات البشريه. ابناء ادم كسروا عليه السلام وقسموا ومشوا بعد ان غرقت الارض. اولاد سيدنا نوح حسب الروايات القديمه كان هناك سام وحام ويائس، لما نزلوا من السفينه اخذ كل واحد منهم مكان في الارض، ثم كثر منهم الابناء ثم نشات تجمعات بشريه بدائيه. المؤرخين طبعا يقولوا انه ما كان يعرف الانسان شيء وتطور. هناك نظريات مشابهه لصديق داروين او غيره وكذا، انه نشأ شبه حيوانيه او ليس له حضارات، كلام كله ليس صحيح. بدات البدايه اصلا بحضارات معروفه، فالناس زرعوا وصنعوا وخبزوا واكلوا، بداوا بدايات حضاريه بسيطه. طبعا كانت الحضارات بسيطه، نشات حضارات زراعيه في المناطق التي يمكن ان يزرعوا فيها، ونشات حضارات تقوم على الصيد في المناطق الغنيه في الحيوانات، ثم نشات نتيجة حادث الإنسان شيء من التطوير للمادة الزراعية أو للمادة بقايا الحيوانات، فنشأ شيء من الصناعة البدائية، فبدأ لوازم الحياة البشرية تتكون، فبدأت تنشأ القبائل. فأول نشوء الحضارة هو قبائل، فكان لكل قبيلة زعيم، ونشأ إلى جانب الزعيم، يحاول الناس لما انحرفوا أن يكون هناك زعيم روحي إلى جانبه أو ساحر أو كاهن. ومن تلك النقطة ألفت النظر إلى أن نشأت مشكلة بشرية ما تزال تصاحبنا إلى الآن، أنه لحكم التجمع البشري كان هناك زعيم قبيلة، وإلى جانبه من؟ ساحر وكاهن ورجل دين يطوع له القبيلة، فهذا يتولى الحكم والآخر يتولى تدليس الناس له حتى يوافقونه. فهم؟ لما تطورت الحضارة شيء قليل صارت هناك ممالك، فكان هناك ملك وعنده كاهن. فلما نشأ الفرعون مثلا، الفرعون ماذا كان إلى جانبه؟ الساحر. فهم؟ لما تطورت الحضارة قليلا نشأ القيصر الرومي، كان إلى جانبه رجل الدين المسيحي النصراني البابا. البابا يطور، فكان هناك دائما سلطة دينية يجب أن تستحوذ على عقول الناس وتطوعهم لأهل السيادة، وتزود لهم الأديان وتزود لهم معتقدات حتى يستطيع، ونشأت هناك علاقة خبيثة بين رجال الملك ورجال الدين. وهذا مشت مع الطبيعة البشرية منذ البداية. ولما تقرأ قصة فرعون والسحرة تلخص كل المشكلة. لما جاء سيدنا موسى إلى فرعون فقال أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، فجمع السحرة في الميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فكان دور السحرة أن الفرعون صحيح وموسى غلط. ومع ذلك هذا يفعلونه لماذا؟ واضح تماما، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، هم بهم أدفع على هذا الفعل، هم ما يعملونه لوجه الله ولا لوجه الآلهة تبارك وتعالى، أئن لنا لأجر؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين، فالأجر أنه يقرب به. هذه السنن التي انتقلت إلى النصارى، وانتقلت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا أحد وقبلك بقبل، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى يعني اتبع ما فعلوا؟ قال فمن إذا هم هؤلاء؟ نعم هؤلاء اللي تتبعوا سننهم. فكما قال اليهود والنصارى أحبار ورهبان، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، نشأ في الإسلام أحبار ورهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويؤتون الفتاوى ويسولون الأمور، إن شاء الله نأتي عليه في المحاضرة بعد هذه سواقة. فمنذ نشأة الحضارات البشرية، حضارة القبيلة، بدأ بداية ظهور السلطة السياسية العسكرية المسيطرة على الناس، وإلى جانبها السلطة الدينية التي تطوع الناس لهؤلاء التجمعات. ولما يريد أن تتصارع قبيلة مع قبيلة، لا رجل الدين يقنع القبيلة أن هذا الملك أو هذا رئيس القبيلة معه الحق حتى يجندهم معه ويقاتلوا معه بذلك. فنشأت هذه العلاقة بين رجل الدين ورجل السلطة. الحضارات القديمة كما قلت نشأت قبائل، فكان هناك قبائل أكبر من قبائل، فالقبائل الكبيرة أكلت القبائل الصغيرة. وإلى الآن في أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا وبعض المجاهيل في أستراليا والمهل الجزء هذا النظام إلى الآن موجود، أن هناك قبائل وقبيلة تعب على قبيلة تأكلها. ثم هناك كان نظام الإجرام في القديم سكين وحجر ورمح يغسل القليل، الآن صاروا يغسلون بالرشاشات ويغسلون بالصواريخ، ولكن هي نفس الجانب من نفس المسألة، عملية السيطرة والصراع من أجل المبادئ ومن أجل المكاسب ومن أجل المال ومن أجل النساء ومن أي شيء أي شيء. فالقبائل الكبيرة لما أكلت القبائل الصغيرة فتوسعت، ثم توسعت إمكانياتها، ثم توسعت ماديات صاحب القبيلة، فشيئا فشيئا فشيئا فشيئا صار ملك. فنشأت الممالك، القبيلة أنشأت المملكة. فهمت كيف؟ المملكة الملك كان عنده قوات وعنده أعوان وعنده أصحاب وأتباع وعنده كهان وسحرة يجب أن يعطيهم حتى يبقوا معه. بدأ يعطيهم، إيش كان العطاء في ذلك الوقت؟ لم يكن هناك صناعة ولا طيارات ولا سيارات، كان هناك أراضي، فبدأ يعطيهم الأراضي. فنشأ النظام الإقطاعي، أن الملك يملك كل البلاد والعباد ومن عليها من البشر والحيوانات، وأعوانه أخذوا أراضي، وهذه الأراضي قسموها فيما بينهم وصاروا ملوك صغار كل واحد في إقطاعيته. فبدأ النظام الإقطاعي تقريبا مع البشرية إلى بداية الثورة الفرنسية، يعني إلى تقريبا القرن السادس عشر، السابع عشر، لما بدأ الناس يمنوا من النظام الإسرائيلي، لأنه صار هناك ثالوث الملك الإقطاعيين رجال الدين، وهناك رابطة بين الملك والإقطاعيين ورجال الدين، وباقي الشعوب فقيرة حقيرة، هي مملوكة أصلا، هي ليس لها شيء. من طبعا الحضارات، الحضارات ما قبل العصر القديم، الصين، الهند، العراق، الفراعنه، اليونان، افريقيا، الحضارات كلها كانت على هذا النظام، ملك رجال دين، قبائل، اقطاعيين الى اخره. الممالك التسعه ظهر هنالك ملوك اقوياء ودول قويه، فهمت؟ كان هناك حضارات، ملوك في العراق، ملوك في الشام، ملوك في، لان ننتقل الى الخليفه. هذه المنطقه التي نتكلم عنها، هذه لازم تعرفوا فكره ضروريه جدا كما نتكلم عن التاريخ، فكره عن الجغرافيا. ننتقل الان الى الخريطه، امامنا الان خريطه العالم. هذه القطعه الممتده من الاسكا او البحر البحر الهادئ او المحيط الهادئ الى غرب موسكو، في سلسله جبليه اسمها جبال الاورال. نظريا الجغرافيين خصموها، قالوا هنا تنتهي اسيا وتبدا اوروبا، روسيا البيضاء الى اخره. اوروبا تمتد كل هذه المنطقه الى اسبانيا ويفصلها البحر المتوسط عن افريقيا. اسيا تمتد جنوبا الى الهند الى الجزر الى كل هذه المناطق. قسموها هذه كلها تحت هذه القطعه التي ترونها هي استراليا، عملوها قاره منفصله، هي قاره منفصله ودوله واحده من بقايا مستعمرات بريطانيا. تحت هنا نجد افريقيا. هذه افريقيا، هذه اسيا، هذه اوروبا. هنا في سنه 1492 وصل الاوروبيين الى اعاده اكتشاف امريكا، وقالوا نحن اكتشفنا امريكا. امريكا لم يكتشفوها، هم كانوا مكتشفينها المسلمين قبلهم، وهناك اثار وخرائط، والبحاره المسلمين هم الذين اوصلوا الاسبان الى امريكا، والبحاره المسلمين هم الذين رافقوا ماجلان الى الفلبين. والكشوف الحديثه تثبت انه في بقايا مساجد وبقايا عملات قديمه وبقايا حضاره اسلاميه في امريكا القديمه. لم يكن كريستوف كولومبوس هو الذي اكتشف امريكا، ولا امريكو الذي نسبت اليه قبله هو اول من اصل الى افريقيا. هم هذه امريكا الشماليه، هذه امريكا الجنوبيه، ثم في هذه الجزيره الملحقه في امريكا، ثم القطب الشمالي، القطب الجنوبي. القطب الجنوبي فيه مساحه يابسه كبيره جدا، وان كان ليس فيها حياه تقريبا، ولكن مع ذلك النظام الدولي قسمها، وهي تابعه كل اراضي القطب الجنوبي الى دوله من الدول، كما في القمر وضعوا علم امريكا وروسيا، هنا وضعوا اعلام وقالوا هنا امريكا، هنا روسيا. هذا العالم الذي امامنا اسيا، الدولة الرئيسية فيها كان الاتحاد السوفيتي، نتكلم إن شاء الله عن واقع المسلمين كيف أخذ هذه المناطق الإسلامية كلها، دولة كبيرة وعظمى. ثم الصين، دولة كبيرة وعظمى فيها ربع أو خمس سكان البشرية، مليار ونصف، 1500 مليون من البشر. ثم عندك الهند هنا، ثم يبدأ العالم الإسلامي. العالم الإسلامي ناحية باكستان، أفغانستان، جمهوريات آسيا الوسطى، إيران، تركيا، بلاد الشام، جزيرة العرب، مصر، السودان، القرن الافريقي، ليبيا، المغرب شمال افريقي، هذا هو العالم العربي الاسلامي. ثم تحته الدول الاسلاميه بتاع افريقيا، تشاد، النيجر، مالي، موريتانيا، السنغال، هذا تقريبا نصف افريقيا تشمل العالم الاسلامي المرتد، يعني حيث المسلمين هم اغلبيه اصلا فيها. فهذا هذه الكره الارضيه. في النظام القديم الذي تكلمنا عنه نشات حضارات منفصله، كبدت القبائل، اصبحت ممالك، الممالك الكبرى تمددت، اصبحت امبراطوريات، اصبحت دول امبراطوريه، يعني كل وحده تاخذ مساحه شتى. فنشر لعله باعتبار انت درست في المرحله الثانويه، فاظن عندكم فكره عن هذه الاشياء درستوها. نشات حضاره عريقه في الصين، لها صناعه ولها زراعه ولها انتاج، حتى في منسوجات صينيه حريريه فاخره جدا تدل على تطور كبير جدا تعود الى 4-5 آلاف سنه قبل الميلاد. فهمت؟ صنعوا الحبر، صنعوا الورق من الاف السنين قبل الميلاد. هذه الحضارة ونشأ لهم نظريات عسكرية وملوك وقواد وفاتحين، وكتبوا كتب حتى وحضارات، ونشأ لهم أديان، منها البوذية، منها غيرهم. فهي حضارات قائمة بذاتها، لها أديانها، لها صناعتها، لها زراعتها، لها ملوكها، لها تاريخ. فالهند نشأ مثل ذلك، ممالك وحضارات قديمة. في هذه المنطقة، منطقة فارس وباكستان وأفغانستان، كل هذه المنطقة كانت كلها منطقة واحدة تخضع لحضارات، أحيانا تكبر، أحيانا تصغر، أحيانا حضارات الصين تدخل إليها حتى تصل كابل، احيانا حضارات هذه المناطق تدخل حتى تاخذ مناطق من الصين. في منطقه العراق نشات حضارات الاشوريين، البابليين، الكلدانيين، ملوك نبوخذ نصر، ملوك اقوياء وجيوش جراره، حتى كان يعني واحدهم يهدم في المعركه الواحده ب 200,000 فارس، ب 300,000 فارس، حضارات قويه، يعني حتى واحد يسير 300,000 فارس مع كل ما يلزمه من العتاد الحربي، فهي حضاره قويه. في بلاد الاتحاد السوفيتي نشأت حضارات أخرى، في أوروبا نشأت حضارات كما قلت، وكانوا متخلفين جدا. أوروبا كانت متخلفة كثيرا في ذلك الوقت عن هذه الحضارات، يعني حضارات همجية وناس سلطات طرق ولم يكن لهم ممالك مركزية. في أفريقيا مثل ذلك، هذا النظام السابق، النظام ما قبل القديم. في النظام القديم تمركز هناك حضارتين رئيسيتين. حضارة اليونان تدمرت، في قصة معروفة في كتب التاريخ هنا من بلاد اليونان، لما تحطمت حضارتها ورثتها روما. عمروا مدينة روما تقريبا في القرن الخامس قبل الميلاد، ونشأت قوة عسكرية في إيطاليا في روما، بدأت تتمدد حتى ملكت كل سواحل المتوسط، يعني ملكت معظم أوروبا ومعظم شمال إفريقيا، وبلاد فارس ملكت شرق البحر المتوسط. هذه الحضارات قد ما دون ذلك كانت هناك حضارات ممالك بعيدة ليس فيها تاريخ وليس مركزية مهمة بالنسبة لبحثنا. حضارة فارس ملكت من العراق أو من الفرات من بلاد الشام إلى سقوط الصين، يعني أخذت نصف الشام، بلاد العراق، بلاد الأناضول اللي هي تركيا كلها، حتى كانت سواحل بلاد فارس مع الروم، سواحل بلاد فارس مع الروم كانت حول حدود بلاد فارس مع الروم، كانت هنا في بحر فيجة، في بحر مرمرة، يعني كل تركيا وادي ناصر كانت فارس، ويبدأ الروم من اليونان إلى الأعلى، تأخذ طبعا العراق، إيران، أفغانستان، السند، الهند، الجمهورية السوفيتية دي كلها كانت حضارة بلاد فارس. أما حضارة الروم فكانت عاصمتها روما، طبعا فارس كان يحكمها، حضارة فارس كان يحكمها ملك يسمى كسرى، فكانت تسمى حضارة الأكاسرة. فأما حضارة الروم فكان يملكها القيصر. الكسرويين أو الفرس كان لهم أديان منها، عبادة النار وعبادة النجوم، الأديان الشرقية هذه ظهر فيها من الزكية وظهر فيها من الزرادشتية، يعني من يريد أن يتوسع. وأما الروم فكانوا وثنيين، كانوا يعبدون الأصنام كما كان اليونان قبلهم. ثم انتشرت النصرانية عندما جاء المسيح عليه السلام، وبعد أن رفع إلى السماء وزعموا أنهم قتلوه وما قتلوه وما صلبوه، فالحواريين بتاعه انتشروا في الأرض، فكان هناك طائفة من أتباعه اليهود زوروا الدين، وكان على رأسهم بطرس الذي كتب أساس الأناجيل. ثم دخلت الديانة النصرانية في الروم في سنة 280 تقريبا ميلادي، أقر يعني بعد 280 سنة أقر الديانة النصرانية كدين رسمي للإمبراطورية الرومانية. فصار الصراع بين الروم والفرس صراع عسكري وصراع على الأراضي والمصالح، ومن ناحية صراع ديني بين النصارى والأديان المشرقية هذه، وكانوا يعبدون النار. هذا حضارات العصر القديم كلها قصص الصراع بين فارس والروم. طبعا نزيد أقول لكم في حضارات اليونان ما قبل فارس والروم، ظهر الإسكندر المقدوني كملك من ملوك اليونان الأقوياء، وجاء واجتاح كل المشرق، القصة المعروفة، أخذ مصر وأخذ بلاد الشام والعراق وفارس ومشي وما خسر ولا معركة عسكرية. وللفائدة أول خسارة له هي في أفغانستان، لما دخل أفغانستان انكسر جيشه فالأفغان هزموه. هذا من قبل التاريخ، الأفغان هزموا كل الحضارات التي وصلت إلى الآن، يعني هزموه، ثم هزموا الإنجليز، ثم هزموا الفرس قبل ذلك، ثم هزموا بعد الإنجليز الروس، ثم الآن يعني إن شاء الله يهزمون ومن معهم الأمريكان والنظام العالمي. هذه منطقة سبحان الله هي منطقة نزعة عسكرية. انكسر الاسكندر المقدوني ومن هناك رجعوا الرومان والفرس. كانت حدود المنطقه الحرام، المعارك فيما بينهم هي منطقه بلاد الشام وتركيا. بعد ذلك الروم اخذوا نصف تركيا ومعظم تركيا، والفرس تراجعوا واصبحت الحدود بينهم بلاد الشام والعراق، فكان من عرب العراق حلفاء للفرس، ومن عرب الشام النصارى حلفاء للروم. نصارى الشعب العرب كان اسمهم الغساسنه نسبه الى غسان، يسموا ملوك غسان، غسان واحفاده. والعرب العراق يسموا المنابره، المنابره نسبه الى المنذر جدهم الاول. فكما الان تتقاتل روسيا وامريكا بالعملاء، فتجد العراق يتبع جهه روسيا وتدافع عنه، والسعوديه تتبع امريكا، فكان الروم والفرس يتقاتلوا بعملائهم، يتقاتل المنابرة والغساسنة. هم العرب يقتلوا بعضهم بعضا، هذا تابع للروم وهذا تابع للفرس. الفرس ملكوا أطراف جزيرة العرب، وكان هناك والي فارسي في المبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم اليمن، ويحكم يحكم الحرش لما جاء أبرهم جاء ولد جاء كتب الكتاب. هذه حضارات العصر القديم. ثم بعث الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذا فهم التاريخ السريع تأخذ فيه تصور عن ماذا يجري. لما بعث الله الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف السيرة وقراءة السيرة أمر ضروري جدا. يعني أول ما واحدكم يبدأ يريد نحن الآن نحاول نعد كوادر أو نعد قيادات. هذا العمل عمل إسلامي، نحن دعاة ومجاهدين، فعلى الأقل ولو واحد ليس عالم ولم يكن عالم طالما هو مشغول ضمن هذه الظروف، ولكن على الأقل يعرف دينه، فالأقل ما يجب أن يقرأ كتاب كامل في السيرة. إذا ما كان يستطيع يقرأ على الأقل يقرأ مختصر سيرة ابن هشام. إذا يستطيع يقرأ يقرأ سيرة ابن هشام. إذا يستطيع يقرأ أكثر يقرأ كتب في فقه السيرة، في شرح شروح السيرة الموجودة. فالسيرة تعطينا فكرة عن من البعث بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تقريبا منها يدخل في خلافة أبو بكر وعمر وبعضها يمتد حتى يتكلم عن الختمة وخلافة علي وعثمان. وهم يجب أن تعرفوا تاريخ الإسلام في مرحلة الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين. بعد ذلك لمن سيكون قائد الثوري عنده ولكن القوات الذين عندك يجب أن يمتد معرفته ليعرف التاريخ الإسلامي، فيجب أن يقرأ كتاب في التاريخ الإسلامي. كتاب التاريخ الإسلامي مثلا كتاب البداية والنهاية. أغر إذا رأيتمه كتاب التاريخ الإسلامي، هذا مثلا كتاب البداية والنهاية. هذا في المجلد الأول يتكلم عن ما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، الثاني يتكلم عن السيرة، الثالث يدخل وقت بني أمية بني العباس إلى آخره. فلازم تعرف فكرة عن تاريخ ممالك الإسلام حتى تستطيع تتصور. ما أقول طبعا نحن نقف عن الجهاد أو نقف عن دفع الصالة الذي عندنا حتى نتفقه في السيرة وفي هذه الأمور، ولكن في الوقت الذي نحن نسير فيه من الجهاد كل وقت لا تجاهد فيه يجب أن ينقسم إما لنفسك أو لأهلك، لأهلك عليك حق وشعبك عليك حق، أو إذا كنت عارف عافاك الله من هذه المشاغل فكسب وقتك إما في النوم وإما في العبادة وإما في المطالعة وكسب المعارك المختلفة السياسية والشرعية والعسكرية أو في الجهاد. الجهاد اللي هو القتال ما يأخذ منك إلا ساعات، إذا تتبع نحن بقينا في أفغانستان 4-5 سنوات لو تعرف واحدنا الساعات التي قضاها في المعارك أو في التدريب حتى قليل، باقي الوقت ماذا كان يعمل؟ فتجد معظم الشباب وقتهم بينها بين النوم والكلام الفارغ، إما نوم وإما جدليات وكلام فارغ تمتد إلى الغيبة أو النميمة، وفي أحسن الأحوال هي من اللغو الذي لا قيمة له، لا حلال ولا حرام ولا خير. فلو الإنسان تفرغ وضع نفسه برنامج، إن شاء الله سأكتب للناس برنامج في التربية لمن يريد أن يعمل هذه الأمور، بسيط للبسطاء وقويين للذين يستطيعون أن يمشوا فيه. فنرجع لموضوعنا، يجب أن تقرأ السيرة ثم تقرأ التاريخ الإسلامي. الآن أوجد لك أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل أن يتوفى كانت جزيرة العرب من اليمن وبحر عمان إلى تخوم الشام وتخوم العراق قد دانت للرسول عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يتوفى كانت جزيرة العرب قد عمت الإسلام. فهم؟ هذا الآن نتكلم عن المسلمين، بعدين نتكلم عن فاروق اللي هي حضارة العصر الوسيط. إذا ردنا أن نبدأ في التاريخ نقول العصر القديم كثروا يقولوا أنه بدأ منذ معرفة الإنسان الكتابة، وقبل الكتابة كان هذا عصر من قبل السلام، وبقي العصر القديم ماشي إلى القرن 11-12، فبدأ العصر الوسيط. العصر الوسيط اللي فيه صراع الإسلام والروم، ثم امتد العصر الوسيط إلى سقوط القسطنطينية في 1452 واكتشاف أمريكا 1492، يعني تقريبا في القرن 15 بدأت العصور الحديثة. العصور الحديثة فهمتها بالتوريخ حتى تأخذ فقط فكرة، هذه التجمعات البشرية بدأت من آدم عليه السلام إلى هذه الحضارات، يعني هي الآلاف قبل الميلاد. ماشي؟ هذه الحضارات. العصر القديم هذا بدأ من القرن 11، فهذا تصنيف العلماء تقريبا أو القرن من الميلاد للسؤول من الميلاد إلى القرن، هذا العصر القديم إلى القرن 10 أو 11. صحيح؟ العصر الوسيط بدأ من القرن 10-11 إلى القرن 15. العصر الحديث هذا بدأ من القرن 15 إلى الثورة الصناعية القرن 18. الحرب العالمية الأولى 1914، 1918، الحرب العالمية الثانية 1936 إلى 1945. النظام العالمي ما بين الحربين هذا في هذه الفترة، بعد النظام العالمي اللي هي أمريكا روسيا بدأ من 1945 وامتدت إلى 1990. في سنة 1990 غزو الخليج، سقوط روسيا، انتهاء أفغانستان، دمار جدار برلين، تفكك الاتحاد السوفيتي، هذا كله بدأ فصل جديد في التاريخ اللي بيسمونه نظام العالم الجديد، بدأ في سنة 1990 ونحن نعيش الهوطة الآن إلى 1999، وسيستمر حسب نظريتهم هو القرن 21. القرن 21 هو صراعنا مع النظام العالمي الجديد، لهذا هو لب الموضوع، كيف ندير هذا الصراع مع النظام العالمي الجديد؟ هذا بالنسبة للسنوات. نعود إلى المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام زانت له الجزيرة إلى أن توفي، وجاءت الوفود ودخل الإسلام كل الجزيرة. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام اعتد معظم الجزيرة، وهذا يلفت نظرنا إلى قضية أنه أي تنظيم، أي تجمع، ولو توسع، ولو عمل الناس، ولو عمل الأنصار، لازم يكون فيه قاعدة صلبة نووية يعتمد عليها، هم صفوا في التربية، صفوا في الفهم، صفوا في المنهج، لأنه لم يبقى على الإسلام إلا أهل المدينة المهاجرين والأنصار وبعض بيوتات مكة، وارتدت باقي الجزيرة عن الآخرين. فهذه النواة الصغيرة في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه عادت وأعادت الإسلام إلى باقي الجزيرة، وبدأ أبو بكر رضي الله عنه يبعث البعوث إلى الشام في نفس الوقت، إلى الشام ويستطلع قضية فارس صارت في عهد عمر رضي الله عنه. فالسنتين وقليل التي حكم فيها سيدنا أبو بكر الصديق، طبعا مرحلة الرسول عليه الصلاة والسلام استمرت 13 سنة في مكة، ثم 10 سنوات تقريبا في المدينة، فكان مجموع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام 23 سنة، وكان لما بعث عمره 40 فتوفي عن 63.